السورة تقرر لنا قضية الإيمان والجزاء، الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب. قد يسأل سائل الآن يقول طيب الموضوع الآن عن موضوع الحج، فما علاقة الآن اليوم الآخر والحديث عنه بالحج؟ إحنا نريد أن نصل إلى أحكام الحج. نقول هناك رابط قوي جدا بين البعث والحج، في ترابط، ولذلك الله لما أراد أن يتحدث في سورة الحج عن أحكام الحج قدم قضية مهمة جدا، وهي الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار. لماذا؟ لأن هناك ترابط قوي. أولا الذي يأتي إلى الحج يأتي متجرد من أي شيء، متجرد من الدنيا، تاركا الدنيا. فالذي يأتي إلى الحج ليوقف بعرفة يتجرد من الدنيا، كذلك الذي يأتي يوم القيامة ويقف يوم القيامة في المحشر متجرد من الدنيا، ليس عليه لا لباس ولا حذاء، يعني حفاة عراة غرلة. كذلك يذكرك يوم عرفة بأنك أتركت الدنيا وراءك وتركت أهلك وأولادك وأموالك وجئت متجردا لله، ليس عليك إلا إزار ورداء، تركت الدنيا كلها خلفك. فهناك رابط بين اليوم الآخر وبينها. ثم إن تنقلاتك من عرفات إلى مزدلفة إلى منى رمي الجمرات إلى الحرم والطواف والسعي وشرب ماء زمزم يذكرك بيوم القيامة أنك ستمر بمراحل خروجك من قبرك، ثم حشر الناس، ثم الحوض وأنت تشرب زمزم بعد العطش الشديد وتتذكر هذا الحوض، ثم بعد ذلك تطاير الصحف والميزان والجنة والنار والجنة، كل هذه مراحل تمر بك في يوم القيامة. الآن أنت تمر بها في الدنيا في الحج. الحج كما قال بعض أهل العلم قال هو الحشر الأصغر، هو يوم القيامة مصغر، تتذكر وأنت في هذا الزحام الشديد والشمس قريبة من رؤوس العباد اشتدت بحرارتها، يذكرك بهذا اليوم العظيم. ولذلك حتى نعرف ونعظم هذا اليوم يوم القيامة ونستعد له إذا مررنا بهذه المراحل التي في الحج، ونعرف يعني كيف عظم الله هذا الحج وذكرنا بالبعث والجزاء والجنة، والذي كل إنسان سيكون مصيره لهذا الشيء.